ربنا تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسدد سخائم قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا طالب علم إلا فقهته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته ولا مشهورا إلا عافيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا عظيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم أسعدنا لخدمتهم والقيام بواجبهم اللهم ارزقنا البر بهم اللهم أعظم لهم أجورهم اللهم أعظم لهم أجورهم وأسعدهم كما أسعدونا وأفرحهم كما أفرحونا اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحسن خاتمتهم اللهم ارحم من مات منهم اللهم ارحم من مات منهم اللهم افتح له في قبره اللهم افتح له في قبره اللهم افتح له في قبره اللهم اسعده في قبره اللهم كفر سيئاته وضاعف حسناته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم افتح لهم في قبورهم وانزل عليهم من فيض رحماتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا اذا ما صرنا الى ما صار الاموات اليك تحت الجنازل والتراب وحدنا لا اله الا الله عدد ما مشى فوق الارضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك ارحم عبادا منا قد غرهم طول إهمالك ارحم عبادا منا قد طال عليهم قد غرهم طول إهمالك وسترك المرقى عليهم اللهم فارحمنا إذا حضر الحساب اللهم نقمنا الجواب توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أحلمك على من عصاك منا وما أقربك ممن دعاك ما أقربك ممن دعاك يا الله يا رحيم يا ودود ما أحلمك وما أكرمك وما أجملك وما أقدسك وما أكبرك وما أحلمك يا الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم أحلل علينا رضوانك أحلل علينا رضوانك واكتب لنا جناتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله